ولما كانت الحلقة 48 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة نادرهان بنت الملك ماهان، لما رآها الأمير ياقوت كاد من صبابته يموت، فصمم على اقتحام قلعتها ومغالبة سحرها وحكمتها، فانتهز الفرصة وصعد الشجرة خلسة، وجعل يراقب السلم ويسجل ويتعلم ويتأمل ويتألم. كل هذا يا مولاي مما يرويه الأمير ياقوت لأبي بعد أن عاد من سفره مع أخيه، وكان الجميع يصغون إليه في فضول وذهول، وهو يقول: بس أنا اللي حوصل للسر لوحدي، أنا مسكت طرف الخيط بيدي، لازم أنزل أجرب بختي. وادي السلم المسحور لسه عليه دم الشاب المسكين، دي السلمة الأولانية ما دستش عليها هي. طب ليه؟ لما اضغط عليها بإيدي كده، الله، ده في صوت، صوت ضعيف وصل لوداني. أما جرب تاني، ها، تمام، مفيش كلام، لكن الصوت ده منين؟ الله، ده في مسامير رفيعين مش باينين، وده سلك هو مربوط. بس انا فهمت الملعوب، الاميره موقفه الاسد النحاس وموصله ايده اللي فيها السيف بسلك نحاس حساس، اللي يدوس على الدرج الدرج يضغط على السلك، يروح السلك شادد ايد الاسد، واي واحد يجي عنده ينزل السيف على رقبته. بس هي الحكايه كده، انا اللي كشفت سرها، انا هجرب السلم. ها ادي السلم، اسيب الدرجه الاولانيه وادوس على التانيه. ها يعني ما في صوت، ده كلام مظبوط. طب اسيب السلمه التالته وادوس على الرابعه. ها برضو ما في صوت. مظبوط. اطلع يا ياقوت، اسيب الخمسه وادوس على السادسه، ها، واسيب السبعه وادوس على الثامنه، ها، وادوس على السلمه العاشره، ها، الاسد. انا الوقت قدام الاسد، اسد نحاس، اهو نحاس، انا انقذت الناس، ما عادش سحر خلاص، انا كسبت الرهان، انا الوقت جوه في قلعه الاشجان، وادي قصر الاميره نادرهان. امال فين الباب؟ قصر ملوش باب ولا عليه بواب، امال بيدخلوا منين وبيخرجوا منين؟ الله، ايه ده؟ دي صوره متعلقه على الحيط. الصوره دي متعلقه هنا ليه ومعناها ايه؟ الناس تعلق صورها جوه، لكن دي متعلقه بره، دي حاجه مش مفهومه بالمره. اما حركها كده، ايه ده؟ ده تجويف كانت الصورة مغطياه، وإيه ده اللي جواه؟ ده سلك رفيع، لو شديته يحصل إيه؟ شد يا ياقوت. ها؟ الله الله الله الله، الباب ظهر، البوابة انفتحت، اجري يا ياقوت. استنى هنا يا مولاي. مين؟ الأميرة نادرهان؟ مبروك يا سيد الشجعان. الله يبارك فيك يا بنت السلطان. من ساعة ما شفتك واقف وسط الناس وانا عندي احساس انك انت اللي هتغلب الاسد النحاس. عشان كده كنت بتبتسمي وتشاوريلي؟ انا قلبي كان دليلي. انت اسمك ايه وبتعمل ايه؟ انا اسمي ياقوت، وابويا الملك مهوراب. ها؟ مهوراب؟ ملك سرنداب. ياقوت، انت عارف انا مين وابويا يبقى مين؟ نادر هان بنت الملك ماهان. ابوك يا وابويا اولاد عم، ربط بينهم الدم وفرق بينهم الزمان. ده ابويا لو عرف حقيقتك هيروح قتلك. يقتلني وانا من دمه؟ ابويا ابن عمه. ارجوك ما تعرفوش نفسك. انا مش جبان علشان انكر نفسي يا بنت السلطان. انا خايفة عليك يا ياقوت. اذا ما حمتش نفسي ابقى استحق الموت. طيب اتفضل، روح قابل ابويا في الديوان وبلغه انك وصلت قلعة الاشجان، وانا جاي وراك اوام. انا ما روحلوش من غير برهان. طيب اتفضل، ادي الخاتم بتاعي. هاتي. خد بالك من الاسد وانت نازل. الاسد واللي نابه، انا اللي حطمت نابه. طب ما تبيعش رخيص. ما توصيش حريص. ازاي الكلام ده؟ وده معقول؟ وازاي فلت من الاسد النحاس؟ بس تعال هنا. ايوه. فانت انفدت من الاسد النحاس وطلعت قلعه الاشجان؟ على ايه؟ اتفضل يا مولاي السلطان، ادي البرهان. الله، ده خاتم الاميره نيرهان. ازاي؟ يبقى كلام تمام. طلع قلعه الاشجان، وازاي عرفت تخلص من الاسد النحاس؟ ده انا خلصت نفسي وخلصت الناس. يا ابني انت عملت عمل يليق بك ويدل على نبلك واصلك، وانا مش عايز لبنتي اشجع منك. فين الاميره؟ ابويا ابويا. الاميره نادر هان. نادر هان، الشاب الوسيم ده انقذك وانقذ البلد من حكايه الاسد. من جد وجد. طيب ايه رايك يا نادر هان؟ احنا يا ابويا عاطين عهد وامان. وانا عملت اللي عليا يا مولاي السلطان. وانا هعمل اللي عليا كمان. ايدك يا ابني. ايدك يا عمي. بما لي من حق الولايه والسلطان اعقد زواجك على الاميره نادر هان. من غير ما تعرفني وتعرف اسمي واصلي وفصلي؟ يا اوتي، شجاعتك عرفتنا بيك يا ابني، ومع ذلك قل لي. انا الامير يا اوت. وامير كمان؟ وابويا سلطان كمان. ده احنا هنبقى قرايب واخوان. احنا فعلا قرايب واخوان. واسم الوالد الكريم؟ اسمه مهوراب. ايه؟ ملك سرنداب. انت يبقى ابوك الملك مهوراب؟ ابن عمك يا مولاي. ابن عمي لكن عدوي. احنا ما اتخلقناش عشان نكون اعداء، احنا بينا وبين بعض صلة الدم والولاء. انت تعرف ايه رأي بنتك؟ بنتك ما كانتش عايزاني اقولك، كانت عايزاني اخفي حقيقتي عنك. انا اللي مرضتش اغشك. انا واثق ان زواجنا هيصفي كل اللي بينا ويزود قوتنا ويقرب يوم وحدتنا، ويخلينا نقف قدام الخاقان هندوراج اللي بيمص دم البلاد وبياخد مننا ومنك الخراج. أبويا. عمي. آدي يا عمي حكاية الزواج. اتكلم يا عمي، انت عندي في مكانة والدي. كلامك يا ابني أثر فيا وقلب المواجع عليا. برضو الدم ما يبقاش مية. صحيح الدم ما يبقاش مية، لكن قول لي يا قوت يا ابني. أيوة يا عم. إيش معنى اللون الأحمر ده اللي انت لابسه يعني؟ لأن اللون الأحمر رمز للقوة والإثارة. يعني إشارة أو أمارة. انت فعلا تستحق الإمارة، وأرجو أن يكون زواجكم يا أمير خطوة نحو توحيد بلاد واشكمير. إن شاء الله خير. خير يا وزير. أمرك يا ملك الزمان. تنزل في البلد إعلان ويتعمل أكبر مهرجان يوم زواج الأمير ياقوت والأميرة نادرهان. أبوي. عمي. مبروك. مبروك يا مولانا. الله يبارك فيكم. مبروك يا أمير. مبروك يا أمير. مبروك. ألف مبروك. وعاش العروسان في بلاد مهان، في صفاء وسلام، إلى أن دارت الأيام وحل موعد عودته ولقائه مع إخوته ليعودوا إلى أبيهم باهوراب في سرنداب. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 48 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.